وهنا قال وإياي فارهبون. تأمل هذه الآن سبع أوامر في آيتين، في هذا إشارة إلى أن ما جاء في بني إسرائيل لا ينبغي أن يمر على الإنسان مرور الكرام، بل تأمله، لأن هؤلاء أهل الكتاب، هؤلاء نزلت عليهم أنبياء ونزلت أرسلت إليهم أنبياء ونزلت عليهم كتب، وكانوا أصحاب علم ويعرفون، ومع ذلك كان الأمر لهم ليس كالأمر لأناس أهل جهل من جهلاء العرب الذين لم يعرفوا نبيا ولم يتبعوا رسولا ولم ينزل إليهم كتاب. ولذلك تجد أن الأوامر التي تأتيهم غالبا تذكير بأمرين: الأمر الأول تذكير بالنعم وتعدادها، وفي سورة البقرة من هذا الشيء الكثير: وإذا أخذنا وإذ واعدنا وإذ قلتم وإذ استسقى وغيرها. الثاني أوامر قصيرة جدا، لأن عندكم معرفة وعلم، وصاحب العلم الأمر الذي يحتاج ليس كصاحب الجهل أو ليس كالغافل، فإن صاحب العلم مأمور أن يذكر بالعلم الذي عنده كما حصل من بني إسرائيل. أما الجاهل فإنك أحيانا تحتاج أن تشرح له وتطيل، كذلك أيضا الغافل يحتاج أن تكثر من الوعظ، وهذا من منهج القرآن الذي ينبغي للإنسان أن يتأمله. لذلك هنا سبع أوامر، وأظن أن الأوامر يعني ربما لا تقل عن 50، يعني في الأوامر ما بين أوامر ونواهي في هذا المقدار الذي سيمر علينا، ولو أن الإنسان انتزعه لرأى فيه علما عظيما على اختصاره وجلالته وما فيه من النفائس والفوائد.